بمدح النبي اسمع كلام موزون فن وموسيقى وطرب زي الذهب موزون. فصل وقيس في الكلام من بحر كل فنون هقول حكاية وهشرح من الكتاب لكل راجل يكون عاقل قوي وموزون. يا قلبي صلي على محمد اللي الاله سماه احمد. يا قلبي صلي على محمد اللي الاله سماه احمد برسالته كل الناس تشهد وملائكه الرحمن والجد جه بالشريعه وحكم الدين قران كريم شرعي وقوانين جه بالشريعه وحكم الدين قران كريم شرعي وقوانين يوم القيامه شفيع وضمين ودين هو ختم الاديان اقرا الكتاب منه تولف للشرع والدين قوم سلف بالعلم تعرف تتكلم وتبقى بين الناس انسان انصح وخليك وياي هشرح من القرآن آية انصح وخليك وياي هشرح من القرآن آية عملتها فن رواية وضعت لها أجمل ألحان القصة عن راجل تاجر بفلوسه دايما بيتاجر القصة عن راجل تاجر بفلوسه دايما بيتاجر وامراته كانت اسمها هاجر وهو اسمه الشيخ نعمان اسمه الشيخ نعمان وكان غني وطيب خالص عالدنيا دي بمقاس ودايس وكان غني وطيب خالص عالدنيا دي بمقاس ودايس لو راح له مره فقير يائس يعطف عليه ويسيده احسان اهله وبلده عارفينه والفقرا دايما حابينه اهله وبلده عارفينه والفقرا دايما حابينه والرب دايما بيعينه وفي عمله دايما كان كسبان اهله وبلده عارفينه والفقرا دايما حابينه والرب دايما بيعينه وفي عمله دايما كان كسبان وحيد. الراجل ده كان رجل من الناس الصالحين اللي ما بيفوتوش ولا فرد من الصلاة ورغم انه كان غني قوي كان تاجر على مستوى كبير بس تاجر امين. وفي يوم من الايام فراح الشيخ نعمان يصلي العشاء في مسجد من المساجد وماشي وعصاته في ايديه ومتوكل على مولاه Oh! احنا وسعنا القعدة اهو. فدخل المسجد يصلي العشاء فلقى واحدة صبية قاعدة في ركن من المسجد وماسكة السبحة وعمالة بتصلي على حضرة النبي. وأول يوم شافها قلبه مال ليها من غير ما يكلمها. يوم واتنين وشهر واتنين وتلاتة لقاها من الناس الصالحين. رسوله ما يصليش عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ساعة ما شفى غرق في بحر حب وساع وقال حبيبي جميل شبه القمر في عليا وفوز انا برضا. ومتع العين متع العين في ساعة الوصل واتهنى هو حياتي واتمنى عيش وياه. ماشية برجولة وشهامة عليها قيمة وكرامة. ماشية برجولة وشهامة عليها قيمة وكرامة. لما على الخد شامة غنى وأنيم وضحكة جناك. مشي وراها برائبها سأل عدو جو حبيبها. مشي وراها برائبها سأل عدو جو حبيبها. قالوا ما فيش حاجة تعيبها غير فقرها. قالي أنا كسبان أنا اللي فاهم مقدرها تاجر وأعرف أقدرها. أنا اللي فاهم مقدرها تاجر وأعرف أقدرها. دلوا أعمر على دارها مع هدية وشكة كمان خطبها وفقهم في ساعتها. كتبوا الكتاب يوم حنتها وخطبها وفقهم في ساعتها. كتب الكتاب يوم حنتها وفيته تمت سعادتها. 20 سنة عايشين في أمان وحيد. بعد ما تم الزواج عاشوا سوا الاتنين أدب وعز وهنا. 20 سنة واتنين هاجر هاجر جابت له خلف 7 بنات وبنين. ماتوا الولاد كلهم ماتوا الولاد كلهم مفضلش ولا واحد. والأب والأم كانوا دايما من الصابرين. بعد ما قال لها يا بنت صبرك مسير الحظ يدينا والدنيا تضحك لنا والمولى يرضينا يعطينا مولود يحقق كل امانينا. وشعلة نور وبالفرح والسرور يسعد ليالينا. فقاموا ناموا في الليلة دي وقاموا الاتنين يصلوا الفجر زي العادة كل يوم. فبعد ما صلت الفجر هي وزوجها كده الشيخ نعمان، فقالت له يا شيخ نعمان انا شفت رؤيا لنادي، انما يعني رؤيا جميلة قوي. قال يا رب اللهم اجعله خير، شفت ايه؟ قالت له ايه؟ انا شفت خير، ان لو انت زرنا الحسين واخت الطهرة. انا شفت خير، ان لو انت زرنا الحسين واخت الطهرة ورجعنا طنطا الساعة ستة ودخلنا عالبدوي الحضرة بعلي شفت الأولي حواليك وأنوارهم زهرة البدوي شافني نادى عليا على راسه حاطط إمامة حمرة وقال يا ربي يا صاحب الجود انت الكريم بالعطا جيد اعطف عليك يا مولود ويكون جميل واسمه السيد ويبقى عالم من الصالحين وزيده بركة وعين كتير انت اللي بشرت الصابرين والاجر عندك اجر كتير. انا شفت خير ان انا وانت زرنا الحسين واخته الطهرة ورجعنا طنطا الساعة ستة ودخلنا البدوي الحضرة البدوي شافني نادى عليا على راسي حاطط امامة حمرة وقال يا ربي يا صاحب الجود انت الكريم بالعطا جيد اعطف عليه يا مولود ويكون جميل واسمه السيد. قعدت جنبه كده ولسه بتنطق له باول كلمه من الرؤيا لها بس قالت له بس ايه؟ قال لها اللي شفتيه انت هقول لك عليه. ما هو الناس الصالحين ربنا بيديهم موهبه عظيمه قوي لانهم مع الله على طول ما لهمش دعوه بالدنيا. قالت له طب قول لي على اللي انا شفت كده يا شيخ نعمان. فنطق وقال لها ايه؟ كل اللي شفته انا شفته ممكن اقول لك برضو عليه وبالامارة انا كلمته وقعدت جنبه وبوست ايديه. كل اللي شفته انا شفته ممكن اقول لك برضو عليه وبالامارة انا كلمته وقعدت جنبه وبوست ايديه وقال لي يا بني يا سليمة تعالي من بكرة وبكر. قال لي يا بني يا سليمة تعالي من بكرة وبكر انا عندي لك بشرة عظيمة مولود جميل باب المنور بعزومة من البدوي هالي بعت وقال لازم تحضر قوم يلا نلبس ونسافر بقى هو معقول نتأخر واخر. انت شفتيني وانا قاعد جنب سيدي احمد البدوي؟ قالت له تمام. قال لها وبالامارة سلمت عليه وقبلت ايديه؟ قال في مدد. قالت له تمام. قال لها بيني وراح واخد شوية أرائش مع أهل الناس في المدازيك وقال لها لازم نطلع على سيدنا الحسين والسيدة زينب ونرجع على طنطا على سيدي أحمد البدوي. وراح شايل الشيلة اللي معاه وسافر على مصر وهي معاه. النصر على سيدنا الحسين. دخل مولانا سيدنا الحسين وبعد ما زاروا كده خرجوا راحوا على السيدة زينب رضوان الله عليها. وقبل ما يخرجوا من الشفت كده عشان يروحوا على طنطا على سيدي احمد البدوي، فبص الشيخ نعمان وقاله هو قاعد في مقام السيدة زينب، تسع شهور وولدت هاجر وجابت ولد. الشيخ نعمان اشكالي ولا وقال لها روح احد وزرس لي احمد الدبر ولا تريد في المجال. وبعد ما خلوا روح قال لها هنسميه ايه؟ قالت يا سلام انت مش عارف ان دي نفحة من سيدي احمد البلوي؟ الرؤيا شوف لها قبل ما يجينا الولد سميه سيد. يا شيخ سيد حفظ القرآن الكريم وربنا بارك فيه قوي ونشأ من الصغر نشأة دينية زي ابوه، والام كانت السبب في المدرسة الربانية اللي علمته فيها. صلى على النبي. الام كانت مدرسة بتربي وتعلم، والاب راجل تقلب وقولوا له يا معلم يا معلم، والطفل لازم من امه وابوه يتعلم، واللي مالوش حد لو يسمعني يتعلم، اهم شيء الادب والطاعة والاخلاص، وابو مخ مقفول يا ناس عمره ما يتعلم. تربي تربية سليمة تلالي ناجح في دراسته نبي وداية في سياسته تملي ناجح في دراسته نبيل مبارع في سياسته الأم كانت مدرسته هي اللي خلته قيمة الأم كانت مدرسته هي اللي خلته قيمة وبعد 20 سنة هاجر في يوم جابت ماتت أم الحنونة ناس كانت أخلاقها عالية وعظيمة وبعد 20 سنة فاتت هاجر في يوم جابت ماتت أم الحنونة ناس كانت أخلاقها عالية وعظيمة وحيد صلي على الرسول بعد ما كبر سيد وصل الى كلية اصول الدين امه اتاها شوية مرض وكان مرضها الاخير وماتت وسابته فكان السيد موجود في بيت ابوه قال لي يا بابا انا محتار ماليش اختي عشان تخدمك ففيه راجل جار ومع اللصبة من اسمه سيد ايضا ولو بنت اسمها فاكهة بس من البنات اللي ما عندهمش ضمير فابوها رمس لها بعينيه كده وقال لها اتصرفي مع الراجل ده عشان يتولى الثروة بتاعته وافتنيه واغريه بالكلام وبطريقتك بقى دخلت قاعد مع ابنه السلام عليكم يا شيخ نعمان قال لها عليك السلام ورحمة الله وبركاته قالت له ايش السيد ما سافرش ليه ده راجل وراه مذاكره وراه كليه قال لا ما لسه هين عليه يا فتيها بعد امه مات بيقول مين اللي هيخدمك قالت له يا سلام يا عم الشيخ سيد اعتبر ان الشيخ نعمان خلف سيد وخلف فتيها فتوكل على الله وروح للكليه بتاعتك وحضره النبي وصى على 7 دار واحنا ناس اول جيران لكم ازاي اسيب ابوك واتخلى عنه ليل ونهار انا في خدمته سافر يا سيد بالسلام يا بالمرعى الشيخ نعمان ما ينسبش خدمة لا يا بنت الله يصلح حالك ما تروح عند ابوك قالت له مش هين علي فرقك يا عم الشيخ قالت له ما فيش مانع ان احنا نبقى من كبار هو حرام ايه شبكت في قلبه السنارة وغمزت السنارة شدته وجاب المأذون وراح توت كتابها عليه سيطرت على عقله وبنالها عمارة كمبور وراح كاتبها اسمها فالشيخ سيد ابنه جه بيخبط على باب العمارة لقى الوضع اتغير فصاحبتنا بتطل من فوق كده لقت الشيخ سيد جاي راحت نازله جاري فكده على طول ندهت له نزلت بسرعه وفتحت له ضحكت في وشه وقالت له اهلا وسهلا مرحبتك اهلا وسهلا مرحبتك وقفت امامه بتتعاد وتلاقي بالعين والحاجه وقفت امامه بتتعاد وتلاقي بالعين والحاجه مش وراها يا حبايب مش وراها يا حبايب من غير ما يعرف رايحين فين من غير ما يشعر بالعنفور ابو في رحبه وقابله بزور من غير ما يشعر بالعنفور ابو في رحبه وقابله بزور طبعا ابوها عرفه بالزور فهم الحقيقه يا مستمعين قال له يا ما عملتم خير قال له يا ما عملتم خير وقلبي من فرحته حيطير مبروك عليك يا عريس يا امير عاوزك تخلف ليله ولدين بس اوعى تنسى في يوم سيء اصرف عليا وعتالي بس اوعى تنسى في يوم سيء اصرف عليا وعتالي ايد النساء يا بابي سويت كل القلوب حتى الوالد الواحد اهلا اهلا يا بلور يا شيخ ايه ما تتكلم كويس وتعرف كويس قالت له دي تعالى ما يطلع فوق عند بابا بنت العماره دي انت قالت له يا سلام ده انت هتطلع تشوف العجايب وطلع وراها اتضل غالب ابو ساعة ما شافك غالب الاخبار اهلا اهلا وحشتنا يا شيخ سيد زي حالك يا ابني قال له تمام يا بابا الحمد لله مبروك قال له مبروك ايه قال له باين عليك كده ارسال جداد قال له كتبت العمارة باسمها يا سيد قال له ما يهمش يا بابا مش بتخدمك ارجو من الله ان انت توجد منها خلف صالح ويتقال اخوان قبل الريحة ان انت كتبت العمارة ولو جزاء تعبها جزاء خدمتها ليك قال له السلامة اخوان حلوة العلم نور يا ابني السيد قلبه زي اللبن الحليب لكن فكيها نوياله على ايه على ايه حد طالع لكن فتيجة خصم هالنوم وجفادة في حب سير رمادة الشوق وكوادة يومين تلاتة اربعة الفكر سواها سواها عاوزات نون مقربه وتفوز بقى بحبه وتوقعه بحبها ويعيش على نوانا فكيها نوت انها تجري السيد بجمالها وتوقع حبها فشوفوا الحريم اللي معاهم الدكتوراه في المشاكل لعنهم الله يعمل ايه عرفت ان الراجل الشيخ نعمان مسافر اسكندريه يشتري بضاعه من هناك فدعت انها مريضه وهتموت مالك يا فكيها زعلانة ليه يا حبيبتي اجيب لك الدكتور يا حبيبتي زعلانة ليه قالت له حموت يا عم الشيخ العمان واحد سيبني وتسافر قال لها البركة في السيد هنا يا شيخ سيد واحد لها سيارة دلوقتي وركبها ودها عند اعظم دكتور المال اهو قال له حاضر يا بابا بسرعة جاب السيارة Thank you. كانت راكبة مع السيد وقالت الخطة حتمشي. وساعة ما مشي كان فين كده في المسجد لا في مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ انتوا بتخطفوا عشان مريضة حليفة لدكتور حاجة. قالت لي انا مش مريضة ده انا مريضة بحبك. ايه؟ ما تعقلش. قالت له انا تعبانة جدا بحبك من قلبي يا شيخ سيد. مجنونة انت ولا ايه؟ قول لي بس مش حاسبك الا لما تشرح لي مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ لا والله انا ماشي كده ومره سمعت واحد مكذوب بيقول عن العيون ايه؟ شوف كلام الناس الصالحين. في عين تلبي وعين تربي وعين تخبي وعين تكلمني وعين بريئه وعين غميئه وعين حريقه يا رب سلمني، وعيون تكبر وعيون تصبر وعيون تاخر وعيون تقدمني وعيون وصلها خلال بدلالها تجتلني. ده السر في النهد جوه ما اسمك هربني أمانة يا دليل الشهود. روح للي عارفني وصل جوابي وصل جوابي وهاتلي الرب طمني. ده انا حبيبهم ده انا حبيبهم وطول عمري لهم مشتاق وانا ذنبي يا فراق منهم هاتي حريمي. يلا بنا نروح يا فكيهة. قالت لي نروح ازاي؟ السيد لما لقاها مفتحة عليها قوي قال لها تنسمع انا هفكر فكرة كويسة. قالت لي ايه؟ قال لها بابا هيجيك اسكندرية ولا ما نمشي في الشارع وحد يشوفنا واحنا داخلين الدكان ده. تعالي نروحوا على البيت والعمارة خالية ما فيش فيها حد يبقى أحسن من هنا. هيعمل إيه؟ مش عاوزة تمشي ولا تروح. فسمعت الكلام وفهمت إنه بيتكلم بقى ويا في حبها وخلاص. وراحت واخداه وراجعين على العمارة تاني ومشوا الاثنين. فتحت الباب وراح داخل السيد وراحت مكرجسة الباب. قالت له دلوقتي الباب مدفون ومحدش معانا في العمارة يا ستي. قال لا اذا كان باب العمارة مدفون فباب ربنا ما بتقفلش ابدا. والله لو انت ملك الجمال لا يمكن ابص ولا اعبد الا خالق الجمال. بصت لي كده قالت لي يا سلام على الهجر من عودك على الحب من قساه. يا قمر بعيد في السماء خدت القلوب وياك. شغلت بالي وعقلي داف في بحر هواك. معرفش ليه يا حبيبي دايما بتهجرني وليه نصيبي كده في حبنا وياك. يا فاكين جايب واختكي خافي إلها القنار. يا فاكين جا اخزي الشيطان ويبلاش كبير. كفاك يا فكيدة ولا كما الحمسة ربنا كريم وحليم وعظيم وبيقبل توبة التائبين. ربنا في علا اسمه حليم ستار. خدوا بالكم منا يا مستمعين وشوفوا النقيمة هتعمل ايه. خدوا بالكم منها يا مستمعين وشوفوا النقيمة هتعمل ايه. هي وابليس سوا الاثنين اتفقوا يعملوا مقلب فيه. فجت في يوم لبس خشية وطرحة بيضة وسجادة عملت امامهم درويشة وللهوى نهارها عبادة بالصوم وصلي قدامهم ومن وراهم تبشر تاكل وتشرب بغيابهم. لو حتى كانت في رمضان هجمت عليه ست شيكة عملت امام زي سليكة هجمت عليه ست شيكة عملت امام زي سليكة اشتكلت عند الشيكة. مين دخلك عند الشيخ؟ فين انت فينك يا نعمان؟ فين انت فينك يا نعمان؟ زاوي الجالي الجالي فيه يا بنت قولي لمالك. زاوي الجالي الجالي فيه يا بنت قولي لمالك. قالت له تعالى شوف الهالك. يا سلام. قالت له تعالى شوف الهالك ابنك يا نعمان مع الشيطان خانك وجاي يطلب وقت وانا نايمة في الأوضة لوحدي. خانك وجاي يطلب وقت وانا نايمة في الأوضة لوحدي. انا كنت معتبرة ابني لكنه خاين قوي وجبان. انا ليا حق كبير عندك شرفي وكرامتي امانة عندك. يا تختارني يا تختار ولدك السيد ابنك مش انسان واحد. ابليس رسم لها خطه لعنه الله عليك. يا العصيان الحلو يا العصيان الحلو ابليس الله يلعنه. ابليس الله يلعنه. ابليس ابليس رسم لها خطه وقال لها انت تدعي ان انت درويشه عشان محدش ياخد عنك فكره وحشه. اعمليه مثلا رسم لها الخطه وقال لها تقلعي الملابس بتاعتك دي وتلبسي شوال خش وطرحه بيضه وسجاده ودايما طول ما انت موجوده معاهم تفرشي المصليه والسلحه في ايديكي وتعملي ان انت بتعبدي ربنا. العمليه دي هتاخد وقت شهر واثنين وثلاثه وتدعي انها صايمه ولو كانت في رمضان كانت تفطر كمان. لغاية الناس كلها ما وسأوا فيها وفهموا انها ولية من اولياء الله. فجت في يوم كده خلت الشيخ سيد قاعد معاها على الكنبة وقالت له يا سيدنا الشيخ انا عاوزاك تجيب لي حاجة عن الجار يكون الرسول قالها اي حديث. فالشيخ سيد قال لها يا سلام انا ما كنتش اتصور انك توصل الدرجة دي، لكن ما فيش حاجة كتير على الله، ربنا يتوب على كل عاصي، عاوز حديث عن الجار؟ قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هو لسه ما خلص الحديث، صدق رسول الله ما خلص الحديث، وبصت بعينها كده من الشباك لقت ابوه داخل العماره، راحت قلع الملابس بتاعتها وراحت مرميه عليه وصريخ وصويت والحركه بتاع الحريم دي. اصل امك كانت بتشتغل مدابه قبل كده. دخل الشيخ نعمان وبيفتح الباب لقاها مرميه عليه، فشك في ابنه، عملت في ابنه المظلوم الم محترم. وراح جاي على عينيه ولطعه الم مظبوط، جاء الولد من الم وقال اه يا عيني مظلوم يا بابا وليه تضربني على عيني. خد ملابسه على كتفه ومشي يسافر على مصر، مناشي فلوس توصل الكلية، وهو ماشي في شارع كلوت بيه السماء واحدة بتستغيث في حتة ظلمة كده، بينظر بعينيه لقى اتنين شباب ما عندهمش ضمير ماسكينها بيقلعوها الدهب وياخدوا منها الساعة والمال من جيبها وعاوزين يغضبوا ربنا كمان. فخد بعضه مع عصاته وقال يا رب تنصرني عليه، السعادة ربنا أرادهم السعادة حسابه من أسباب ربنا عشان يسعد المظلوم. بعد ربنا ما نصره على الظلمة وقدره وكاب الذهب والمال والساعة بتاع الصبية كانت هي عن حرب، قعد جنبه والدموع نازلة من عينيه من اللي عملوا فيها أبوه. أنت يا صبية يا بنية يا حبيبتي اصحي بقى يا ستي خلينا نشوف شغلنا. أما صحي كده قالت له انت مين يا عم؟ قال لها الدهب اهو والساعه اهي والمال اهو وتعالي ما وصلك لابوك. السيد في كليه اصول الدين وهي بنت راجل دكتور في كليه اصول الدين، بس ما قالتلوش، خدها باته باتت عنده والصبح خدها من ايديها عشان يوصلها لابوها. فدخل عند الدكتور منصور ابو الخير وقال له لا مؤاخذه يا دكتور، دي كانت بايته معايا في اوضه واحده، فسيادتك تسالها عشان تجاوبك عشان استاذن انا وامشي. لنا سوا في اوضه لوحدنا ما فيش غيرنا، هي بتقول لابوها، والرب من فضله حافظنا وساترنا، متسلحين بالإيمان والرحمن ناصرنا، إبليس ملوش مكان عند الناس الأشرار، ونقولنا يا رب ساعة الشدة بنصرنا يا بابا اللي حفظ بنتك وحفظ عرض بنتك الشيخ سيد ده. عن إذنك يا دكتور؟ قال له عن إذن إزاي؟ تعال يا سيد، اقعد يا سيد جنبي عفاف، ثم هي جنبك عمري ما خاف، اقعد يا سيد جنبي عفاف، ثم هي جنبك عمري ما خاف، يا ابو قلبي ابيض نور شفاف، ما انساش كمينك يا ابو نعمان، يا ابو قلبي ابيض مر شفاف منساش جميلك يا ابو رومان. عرضت نفسك للاخطار وحمت لي شرفي وخدت الضار. عرضت نفسك للاخطار وحمت لي شرفي وخدت الضار. عرضت نفسك للاخطار وحمت لي شرفي وخدت الضار. انا حفتي خربت ليل ونهار مطرح ما اروح وفي اي مكان. انا حفتي خربت ليل ونهار مطرح ما اروح وفي اي مكان. هنعيش سوا في معيشة واحدة وحنبقى اسرة متحدة. هنعيش سوا في معيشة واحدة وحنبقى اسرة متحدة. انت وعفاف منزلة واحدة وانت اعز الاجلة كمان واحد. بعد الشيخ سيد ما شرح له ظروفه مع ابوه ومرات ابوه قال له يا ابني انا هعتبر ان انا خلفت سيد وعفاف. وفضل يصرف عليه لما جه في اخر سنه في كليه اصول الدين وتخرج وبقى عالم من العلماء الافاضل وتعين امام وخطيب مسجد السيده نفيسه رضوان الله عليها. فاكرها ابليس بيرسل لها خطه ثانيه فراحت الدموع نازله من عينيها وقالت لي يا رب تبت اليك تبت الى الله ورجعت الى الله تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت. وراحت قايمه متوضيه وصلت ركعتين لله بالليل وقامت الفجر تبكي. فنعمان قال لها انا ملاحظ عليك الليله دي حالات غريبه ما شفتهاش منك من زمان قوي. ايه؟ قالت له انا نفسي ازور النبي واصلي في محرابه واغسل ذنوبي بدمع التوبة على بابه واعيش مع الله مع الله وعيش مع الله مع الله واحفظ علمه وكتابه بزيارة المصطفى القلب يتهنى ويوم القيامة اخش الجنة في رحابه. يا ولد انت يا ولد اقعد يا كتف اقعد يا ولد. قالت له الايام دي ايام مباركة وانا عاوز اتوب الى الله ومش هقول لك انا عملت ايه الا واحنا واقفين انا وانت على جبل عرفات ان شاء الله. قال لها يا فاكهة ماشي وقدموا الاوراق وقبلوا بمشيئة الله وراحوا الاثنين يحجوا بيت الله الحرام. آه. وصل بالسلامة بعد ما أدى الفريضة هو وزوجته، وهو نازل من المطار كده مسافر على بلده، فقابله واحد صديقه خده الأحضان. حج مبرور وذنب مغفور يا حج نعمان. قال له عقبالك إن شاء الله ربنا يغفر ذنوبنا جميعا. قال له أظن سيادتك وصلت على فرح ابنك. ابني؟ فين ابني؟ قال له الجرنال أهو، صورته وصورة خطيبته وعروسته أهو. الشيخ سيد نعمان يتم زفافه في هذه الليلة على الآنسة عفاف بنت الدكتور منصور أبو الخير، دكتور في كلية وابنك كمان إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. خد فكيها ولا تعالي، وراح على ابنه بالعنوان اللي في الجرنان ومشي. خبت على الباب. ليه؟ قال له انا الحاج نعمان. فالشيخ سيد قاعد مع الدكتور قال له بيفكرني بابوي، اما لو يكون ابويا يا دكتور كانت الفرحه تكون مكتبه. شوفوا بقى الاب لما يطرد ابنه ويرجع يلاقيه في الامانه دي، وبقى امام وخطيب قد الدنيا. ساعة ما شاف ابنه راح مرمى عليه من الفرحه، وكذلك ابنه فضل يبص لابن ابوه. ساعتها وقف اللسان ما قدرش يتكلم، وعيون تقول لي العيون من الفرقه بتقلب، وقلوب دماغي قلوب على بعض بتسلم. الاب وابنه قام خدوا بعض بالاحبار، ساعتها نطق اللسان من الفرحه واتكلم. الدكتور قال له ابنك ده مش كفايه عليه انه ياخد بنته وبس، اللي حفظ عرض بنت ابنك. قال له زوجتي اعترفت بانها هي اللي كانت السبب في تشريده، لكن خير سامحني يا ابني. قال لي يا بابا ده انت اللي تدعي لي. وراح واقفين جميعا بعد ما تزوج عفاف، وقال له ايه؟ املنا كل ليل، املنا كل ليل